بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب النكاح عند قول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، الشروط في النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. قال: فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به إلا نكاح الشغار. طيب، هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه الدال على وجوب الوفاء بالشرط الذي يشترطه أحد الزوجين على الآخر عند العقد، وأنه يجب الوفاء به، وأن هذه أحق الشروط التي يوفى بها، لا سيما إذا كان هذا الشرط من قبل المرأة، شرطت على الزوج شرطا لا يخالف الشرع، فإنه يجب عليه أن يفي به، ولا يجوز له أن يتحيل على إسقاطه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يدل على أن الشرط من جهة المرأة، كما أنه أيضا إذا كان هناك شرط من جهة الزوج على الزوجة وجب عليها أن تفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به. طبعا يشترط في ذلك ألا يحل حراما أو يحرم حلالا. ما مثال هذه الشروط؟ كأن تشترط المرأة مثلا على الزوج أن يكون لها خادمة مثلا، فوافق الزوج على ذلك يجب عليه أن يفي. تشترط الزوجة عليه أن يأتيها مثلا بالطعام من السوق، وأنها لا تقدر على صنع الطعام، فقبل الزوج ذلك عند العقد وجب عليه أن يفي بذلك الشرط. شرطت عليه مثلا ألا يخرجها من مدينتها إلى مدينة أخرى، أو من قريتها إلى قرية أخرى، أو من بلدتها إلى بلدة أخرى، وجب عليه أن يفي بذلك الشرط. شرطت عليه بيتا مستقلا، وأنها لا تريد البقاء مع أبيه وأمه، وقبل ذلك الشرط، يجب عليه أن يفي به. شرطت عليه شيئا من الأثاث فقبل ذلك، وجب عليه أن يفي به. وهكذا أيضا لو شرطت عليه أن تزور أهلها في الشهر مرة، أو في الفصل مرة، أو في العام مرة إذا كانت بعيدة، فقبل ذلك الشرط، يجب عليه أن يفي به إلا أن تتنازل هي عن ذلك الشرط. فإن تنازلت عن ذلك الشرط فهذا حقها، لها أن تتنازل عنه. كذلك أيضا ربما كانت في بعض القرى والبوادي التي تعمل فيها النساء في الزرع، وتعمل معها في خدمة المواشي والبهائم بعلفها ونحو ذلك، فشرطت المرأة على الزوج ألا تعمل هذا العمل، وإن كان أهل بلده وأهل بيته من أمه وأخواته يعملن، فشرطت ألا تعمل ذلك وقبل، يجب عليه أن يفي بالشرط. تكون مثلا مدرسة في مدرسة غير مختلطة، فشرطت عليه أن تبقى على ذلك فقبل، يجب عليه أن يفي بالشرط. ويكون لها عمل معين من الأعمال المباحة شرعا، فشرطت عليه الاستمرار والبقاء، وجب عليه ذلك. شرطت عليه كأن يكون طالب علم مثلا، شرطت عليه أن يسمي عليها كل يوم وهي تحفظ القرآن، شرطت عليه أن يسمي عليها كل يوم جزء من القرآن، وجب عليه الوفاء إلا أن تأذن وترضى. شرطت عليه أن يدرسها كتابا معينا أو فنا معينا وهو يحسن ذلك وقد اشترطت عليه ذلك، يجب عليه الوفاء بالشرط. تكون مثلا أمية لا تحسن القراءة ولا الكتابة، فشرطت عليه أن يعلمها القراءة والكتابة، يجب عليه أن يفي بذلك الشرط. وهكذا، هذه بعض الأمثلة. وباب الشروط فيما بين الزوجين كثيرة. طيب، لو أن الرجل شرط على المرأة هو على أن تبقى عنده في بيت أبيه وأمه وأن تقوم بخدمتهما لأنهما كبيران في السن فقبلت، يجب عليها أن تفي بهذا الشرط. شرط عليها وقد كانت موظفة مثلا أن تترك العمل وأن تبقى في بيت الزوجية والطاعة وألا تخرج للعمل فقبلت، ثم بعد ذلك أرادت أن تذهب للعمل، لا يجوز لها ذلك لأنه شرط عليها هذا وقبلت ذلك الشرط. أو أنه شرط عليها ألا تذهب إلى بعض قرابتها ممن لا خير فيهم، كان يكون على شركيات أو بدع أو غير ذلك، فشرط عليها ألا تفعل ذلك فقبلت، وجب عليها أن تفي بذلك الشرط. شرط عليها أن تحتجب، كان تكون في بيت في اختلاط، شرط عليها أن تحتجب ممن ليسوا بمحارم من أزواج أخواتها وأبناء عمها وأبناء خالها، يجب عليها أن تفي بذلك أولا طاعة لله ورسوله لأن هذا أمر لا يجوز، ثانيا وفاء بهذا الشرط الذي شرط عليها الزوج. شرط عليها ألا يأتي يوم وتقول نتوقف عن الإنجاب، شرط عليها أن تستمر في الإنجاب ما لم يكن عليها مضرة، ما لم يثبت عليها مضرة، فحينئذ جاءت وقالت يكفينا ولد وبنت ما أريد أن أستمر في الحمل، قد شرط عليها ذلك، شرط عليها ذلك، يجب عليها أن تفي بالشرط. شرط عليها أنه أينما ذهب كانت معه سواء في بلدته أو في غيرها، في مدينته أو في غيرها، في قريته أو في غيرها، قد يحتاج أن ينتقل إلى مدينة أخرى أو إلى بلدة أخرى، وقبل ذلك الشرط وجب عليها الوفاء. هناك شرط أنا أظن أن الكثير من النساء تحدث نفسها به لو شرطته، شرطت عليه ألا يتزوج عليها، هل يجب عليه أن يفي بهذا الشرط؟ فيها قولان عند جمهور الحاضرين من الرجال، وربما لا يكون فيه إلا قول واحد عند النساء أنه يجب الوفاء الراجح. طيب، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم ومنهم السعدي يقول يجب عليه الوفاء بالشرط، يجب عليه أن يفي بالشرط. ما يأتي إنسان ويقول هذا شرط حرم حلالا، هي ما حرمت عليك الحلال لكنها قالت ما تصبر على ذلك ولا تحتمله ولا تطيقه، إن قبل فهو الذي أدخل نفسه في هذا، وإن لم يقبل فهذا أمر آخر. فحينئذ إذا أراد أن يتزوج عليها هي بالخيار، إما أن تبقى وإما أن تفسخ. مع ذلك هذا الشرط عند أن يتم، وربما كان لها منه أولاد، ما ستستطيع هي أن يعني تفسخ رعاية للأولاد، لكن هو إذا شرط وإذا شرطت وقبل يجب عليه أن يفي، ولا يترك ذلك إلا برضاها وإذنها. وما يقول أنا سأوافق إلى أن يكون عندها ولد أو اثنان أو ثلاثة بعد ذلك أقول لها إن شئت فأمرك إليك، إن شئت الفسخ فذاك، الآن أصبحت مقيدة بالأولاد وربما لا تستطيع، ستقبل على مضض، ستقبل على مضض. المهم أنها إذا شرطت عليه، فمن العلماء من يقول يجب الوفاء بهذا الشرط، ومنهم المؤلف يجب أن يفي بهذا الشرط إلا أن يسترضيها وترضى له، فهذا أمر آخر. طيب، يقول إلا نكاح الشغار. الشغار ما هو؟ الشغار مأخوذ من شغر الكلب، أي رفع رجله ليبول. والشغار كما جاء في صحيح مسلم النهي عنه من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم فسره وقال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك ألا أن أزوجك ابنتي، وزوجني أختك ألا أن أزوجك أختي، أو زوجني ابنتك ألا أن أزوجك أختي، وهكذا. إذا كان بضع واحدة منهما مهر للآخر، يعني هذه ما أعطيت شيئا من المهر، هذه مهر لهذه، هذا النكاح باطل ولا يصح. وليس منه كما يفهم البعض، ليس منه أن يقول له أنا أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، وكل واحد يعطي لها كذا كذا من المهر من الذهب أو الكسوة أو غيرها، هذا ليس بشغار، علما بأن كثيرا من هذا الذي يحصل فيه مبادلة ولو حتى من هذا النوع الذي ليس داخلا في النهي السابق ربما يؤول إلى الفرقة، هذه تطلق والثاني قال وهذه إيش جالسة تعمل، لابد تطلق أيضا، هذه ذهبت الثانية ينكدون عليها وربما ألحقوها بتلك. فالذي ينبغي للشخص راغب أن يتزوج من امرأة يتقدم، ما يجعل من له عليها ولاية سلعة ويجعلها مقابل وبدل، ما يجعلها مقابل لذلك وبدلا منه، وذلك لأنه قد تظلم المرأة. الشخص يريد أن يتزوج أو يزوج ابنه يضحي بابنته أو بأخته برجل لا تريده ولا تطيقه، أو برجل دينه قليل، فمثل هذا يجتنب ويبتعد عنه على أي تقدير، الأول لأن النص جاء به، والثاني لأن الواقع دل على ما يقع فيه من النزاع، وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وبين ما يترتب عليه من ضرر. قال والشغار بأن يزوج كل منهما الآخر موليته، المعنى موليته يعني من له عليها ولاية، إما أنها بنت أو أخت أو أنه ولي لها لأنه أقرب العصبات. قال بأن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما، بل هذه مهر لهذه وهذه مهر لهذه. قال وإلا نكاح التحليل، أي هذا محرم لا يجوز، وذلك بأن تطلق المرأة ثلاثا أو الطلقة الثالثة فيأتون ويقولون هاتوا من يحللها، فيتزوجها رجل تبقى عنده ليلة أو ليلتين أو أسبوعا أو أكثر أو أقل، ثم يطلقها لتحل للأول بتواطؤ بينه وبين الزوج الأول أو بينه وبين أهل الزوج أو المرأة أو أهلها، هذا لا يجوز، لا يجوز، بل هذا من كبائر الذنوب، بل هذا من كبائر الذنوب لما ورد في ذلك من اللعن، لما ورد في ذلك من اللعن. فإذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة فحينئذ لا سبيل على زوجها عليها المطلق إلا أن يتزوجها آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ليس بتواطؤ، ثم يموت عنها هذا الزوج الجديد أو يطلقها بعد الدخول. أما إذا مات حتى لو مات قبل الدخول، إذا تزوجت بآخر ودخل بها ثم طلقها بعد وقت طويل أو قصير بدون تواطؤ، حينئذ حلت للزوج الأول ويستأنف ثلاث تطليقات. يعني مش معنى يستأنف ثلاث تطليقات من أول أسبوع رماها بطلقة وبعدها يأتي بثانية، ينبغي للناس أن يتعقلوا وأن يتأنوا في مثل هذا الباب الذي يترتب عليه تبعات كثيرة، باب الطلاق، لما يحصل فيه من خراب البيوت وشتات الأسر وضياع الأولاد، ويحصل يعني بسببه من المشكلات شيء كثير. على كل حال نكاح التحليل حرام لا يجوز. تطلق المرأة الطلقة الثالثة، يأتي من يأتي يتزوجها ويبقى معها يوما أو يومين ثم يطلقها بعد الدخول من أجل أن تحل الأول، لا يجوز. لا تحل المرأة لمن طلقها ثلاثا إلا إذا تزوجت بآخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم دخل بها الآخر ثم طلقها ثم انقضت عدتها ولم يراجع، حينئذ تحل للأول. قال: ولا وإلا نكاح التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا، وإلا نكاح المتعة، هذا أيضا حرام. وقد نسخ نكاح المتعة وقد كان حلالا في أول الإسلام، بأن يتفق الرجل مع امرأة على الاستمتاع بها مقابل عوض مالي، حرم الله عز وجل ذلك. ومن جملة من روى تحريم أحاديث المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم. والفرق بين النكاح الشرعي ونكاح المتعة من وجوه أذكر ما استحضره في هذا المقام. أولا، يترتب على النكاح الشرعي أحكام لا تترتب على نكاح المتعة. من جملتها يترتب على النكاح الشرعي الصحيح الطلاق، المتعة ما فيها طلاق. يترتب على النكاح الشرعي النفقة، المتعة ما فيها نفقة. يترتب على النكاح الشرعي المحرمية لأمها لابنتها بعد الدخول ونحو ذلك. وأما المتعة فلا يترتب عليها ذلك. يترتب على النكاح الشرعي الإرث عند موت أحد الزوجين، والمتعة لا يترتب عليها شيء من ذلك. يترتب على النكاح الشرعي الظهار والإيلاء واللعان، وأما المتعة فلا يترتب عليها شيء من ذلك. يشترط في النكاح الشرعي الولي والشهود، وأما المتعة فلا يشترط فيها شيء من ذلك. على كل حال، المتعة نكاح محرم حرمه الشرع ونسخ تحليله السابق، فهو محرم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. ويأتي من يأتي من الروافض ويقولون إن الابن كما يسمونه، وإلا ليس ابنا شرعيا، الابن الذي من المتعة إنه أفضل وأطيب من الابن الذي من النسب، هكذا يروجون للمتعة. وأن من اغتسل من جماع متعة كان له بكل قطرة كذا كذا من الأجور والثواب. بل في إيران الآن يفعلون دورا للمتعة الذي هي للبغى والفجور، ويسمونها زورا دور العفاف، يسمونها دور العفاف. هذا مثل تسمية الخمر بمشروبات روحية، تسمية الحشيشة بأم الأفراح، وتسمية الردة بالحرية الشخصية أو بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد، ويسمون الزنا بالحرية الشخصية من باب تسمية الأشياء بغير أسمائها. فهذا النكاح حرمه الشرع، وإذا وقع فهو زنا وفجور، زنا وفجور عياذا بالله. طيب، قال: وإلا نكاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها، فهذه شروط فاسدة مفسدة للنكاح، وما سواها مما لهما، أي من الشروط مما لهما فيه مصلحة أو لأحدهما فيه مقصود صحيح، فإنه صحيح لازم. قال: فصل: العشرة بالمعروف. قال: ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى واحتمال الهفوات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما أسهل هذا الكلام بالقول والنطق والسماع، وما أعظمه عند العمل والتطبيق من جهة الرجل ومن جهة المرأة. يجب على كل واحد منهما أن يحسن صحبة الآخر وأن يحسن إلى الآخر بالقول وبالفعل، فإن الرباط الذي بين الزوجين رباط عظيم، وبمجرد أن يقع العقد يحصل بينهما من المحبة والألفة والمودة شيء عظيم. الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وكل واحد منا إذا ضعف النظر إلى الأدلة الشرعية فيما يجب عليه، يرحمك الله، ينبغي أذكر بهذا نفسي وأذكر بهذا إخواني، من حصل عنده تقصير أو ضعف في هذا الجانب يتذكر أن الجزاء من جنس العمل. يوما من الدهر ستزوج ابنتك، أترضى أن يعاملها زوجها كما تعامل أنت أمها؟ لك أخوات، أترضى أن يعامل أزواج أخواتك أخواتك كما تعامل أنت هذه؟ أترضى أن تعامل قريباتك كما تعامل أنت هذه؟ فحينئذ ينبغي للشخص أن يراقب الله عز وجل بقطع النظر عن الجزاء من جنس العمل. أنت مقيد بالشرع ويجب عليك أن تلتزم به وأن تستقيم عليه، يرحمك الله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، البيوت الزوجية قد لا تخلو من مشاكل، قد يحصل ما يحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد آلى من نسائه شهرا لما أكثرن عليه من المطالبة بالنفقة واعتزلهن شهرا كاملا. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها لما طلب منها أن تعطي صفية بعيرا تحج عليه، فقالت: أنا أعطي يهوديتك. حصل من الغيرة شيء فتكلمت بهذه الكلمة رضي الله عنها، فبعد ذلك هجرها النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لها على أن صدر منها ذلك، حتى أنها أيست أنه سيرجع إليها ورفعت سريرها على الجدار، وبقي شهرا وشهرين، ثم جاءها بعد ذلك وكانت قد ظنت أنه لن يرجع إليها مع أنه لم يطلقها. كذلك أيضا طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة ثم راجعها، وحصل أن عائشة رضي الله عنها قالت يوما: حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، مع أن عائشة من أحب نسائه إليه بل أحب الناس إليه على الإطلاق، مع ذلك ما حاباها في دين الله. لما وقع منها تقصير في حق ضرتها ما يعني فرح بذلك أو أقرها على ذلك أو رضي بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى كل حال العشرة بالمعروف مطلوبة. أنت تريد من امرأتك أن تتزين لك وأن تتجمل لك، فلما لا تفعل أنت مثل ذلك؟ لماذا يأتي هو ويبقى على حالة أخرى؟ طيب، المرأة كما أنك تحب أن تشم منها الرائحة الطيبة هي كذلك، سواء في ثيابك أو في الطيب الذي تضعه على نفسك، كما أنك تريد أن تنظر إليها وهي على هيئة حسنة وعلى منظر حسن، هي تريد من كذلك. ما يبقى الشخص يعني متناذر الثياب أو وسخ الثياب أو لا يعتني بأمر نفسه ويقول: أنا الراجل، أنا الزوج، هي التي ينبغي أن يكون كذا وكذا. فلا، كان ابن عباس رضي الله عنه يمتشط ويدهن ويتطيب، فلما قيل له في ذلك قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، المرأة مطالبة بأكثر من ذلك لأن هذا الأصل فيها من الرجل، لكن أيضا رجل ينبغي أن يراعي مثل هذا الأمر. أنت تريد منها أن تحترم والديك، فكن محترما أيضا لوالديها. ما يأتي هو لأنه الرجل ربما يطعن في أبيها وفي أمها وفي أهلها، هذا يؤذيها، حتى لو سكتت خوفا من سطوته أو من بطشه، لكن هذا يؤذيها ويؤلمها ويؤلمها. وهكذا أيضا قرابتها، وهكذا أيضا قرابتها. كما أنك تريد أن تصبر هي على فظاظتك وغلظتك وربما سوء أخلاقك، فاصبر على ما قد يصدر منها، فإنه قد يصدر منها أكثر مما يصدر منك بسبب ما يكون عندها من الاستعجال في مثل هذا الأمر. وأيضا مهما كان عندها من نقص، البعض قد يظن أن المرأة التي عندها نقص في جانب من الجوانب، في خلقتها، في أخلاقها، في عدم يعني قدرتها على القيام بأمور البيت من طبخ وغير ذلك. هو يريد امرأة كاملة في جميع الأبواب، في الطبخ، في الملبس، في المنظر، في الأخلاق، في غيرها، ما ستجد. وربما يأتي ويطلق هذه زعما أنه سيجد خيرا منها. لو طلقتها وجئت بامرأة أخرى إن لم يكن فيها ذلك العيب سيكون فيها عيوبا أخرى، ستجد عيوب في أبواب أخرى. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك أيضا المرأة تصبر على زوجها وتكون حسنة العشرة معه، تتفقد موضع أنفه وموضع عينه ووقت منامه ووقت مطعمه ومشربه. وقد أوصت امرأة ابنتها في ليلة زواجها وقالت لها تفقدي موضع عينه وموضع أنفه وكوني له أرضا يكون لك سماء. وكذلك أيضا أوصتها بالعناية بوقت طعامه ووقت منامه. ما يأتي وقت النوم وأدخلت الأولاد يلعبون بجواره يطاردون، وهذا يسقط عليه وهذا يكسر شيء وهذا يسقط من الجدار شيء. طيب متى ينام؟ متى يستريح؟ يكون في العمل، جاء إلى البيت إلا، يصل إلى البيت إلا وذا مشكلة، أختك قالت، أمك قالت، فلانة قالت، أولادك فعلوا وفعلوا. طيب وكل ما دخل وضعت الجلسة رفعت الجلسة في محكمة داخل البيت، يحتاج إلى أن يأتي. هو سيأتي من تعب وهم وغم، ولنفرض أنها دارت مشكلة في البيت. طيب يعني ما تفاجئه بهذا؟ يكون الزوج مثلا قد غاب، يعمل مثلا في مدينة أخرى أو مكان آخر، ما يرجع إلى البيت إلا في الخميس والجمعة، أول ما يصل إلا وعندها قائمة كشف من المشاكل والطلبات والأمور. طيب انتظري إلى اليوم الثاني، انتظري إلى أن يهدأ ويستريح، انقلي له الأخبار الطيبة السارة، غض الطرف عن بعض المشكلات مع أهله مع فلان وفلان، فتحسن صحبته، تصبر عليه، لا تحمل ما لا يطيق من النفقات والطلبة والطلبات والتكاليف وأمور الجيران. رب امرأة لأتفه الأسباب بينها وبين الجيران تؤزه، لو كنت رجلا لفعلت كذا وكذا، هم يضربون ولدك، هم يفعلون معنا كذا وكذا، هم قالوا، قد تجرأوا مرارا، لو أنك فعلت هذا مرة لا كفوا. يخرج يفعل له مقتول، يقتل واحد ويرجع إليها، حينئذ طابت نفسها بعد ما يدخل السجن وإعدام بعدها. فإن صدقها لابد أن تعينه على طاعة الله، تعينه على تربية أولاده، تعينه على أمر دينه، على أمر دينه. ما تفتح أذنها لأهلها. بعض النساء قد يكون أهلها أحرص ما يكون على خراب بيتها ويتصدق، كلما قالوا لها زوجك هذا ما يعطيك كذا وكذا. لا تقيسي أيتها المرأة حال زوجك على زوج الأخت أو زوج بنت العم أو زوج امرأة الجيران. لابد كلما ذهبت زيارة البيت أختها جاءت ثلاجتهم أحسن من ثلاجتنا، والغسالة أحسن من الذي عندنا، وعندهم أثاث أفضل، وعندهم طعام أفضل وشراب أفضل، تذهب إلى جارتها عندها أساور وذهب وملابس وغيرها. طيب يعني من راقب الناس ما تغمى، من يبقى فقط يريد أن يكون مثل فلان ومثل فلان. نحن مطالبون أن ننظر إلى من هو أعلى منا في باب الدين، في باب الدين، من أجل أن نحاول أن نكون مثله أو أفضل. أما في أمر الدنيا فنحن ننظر إلى من هو دوننا لنشكر نعمة الله علينا. السلام ورحمة الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يخلف، الله يخلف عليك، بارك الله فيك، خلف الله عليك بخير. طيب على كل حال، فالواجب عليهما جميعا حسن العشرة كل مع الآخر، الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. فإن الشخص إذا لم يسترح ويهنأ ويهدأ في بيته فأين يكون ذلك؟ كرمك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخ سامح، الله يرحمك، بارك الله، السلام ورحمة. فهذا أمر يعني لا بد من مراعاته، وإلا فسد الحال. المرأة ما تنتظر يعني تجعل نفسها ند للزوج، كلما نطق بكلمة لا بد لكل كلمة جواب، تقول من أجل ما يتقوى عليها. لا، من كثر خلافه طابت غيبته، من كثر خلافه طابت غيبته. وكان الأول يقول لامرأته: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب. لا تكثر الشكوى، أنت فعلت من قبل وتذكر أنك فعلت كذا وصار منك كذا وكذا وحصل منك اليوم الفلاني كذا وكذا، ما تبقى دائما معها دفتر أبو 40 ورقة كل يوم كتبت فائدة من الفوائد، والفوائد هذه أنه فعل، قصر، ما أعطى، طلبنا منه كذا وكذا وما أعطى. لا، والزوج أيضا ما يبقى يغض الطرف عن بعض الهفوات، عن بعض التقصير، عن بعض الأمور. فنحن بشر، الرجال والنساء، والخطأ واقع ومتوقع، والمطلوب أن يصبر كل واحد على الآخر حتى تستقيم الحياة بين الزوجين، وألا يدخل الشيطان بينهما. فإن الشيطان كما في صحيح مسلم يرسل، بارك الله فيك، يرسل سراياه للإفساد بين الناس، فيأتيه الأول ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. فيأتيه الآخر ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. فيأتيه الثالث ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت أنت، ويجلسه بجانبه فرح خراب البيوت وما يحصل من العداوة والبغضاء. كذلك أيضا ما تأتي المرأة، أكثر المسائل، أنا أتكلم عن نفسي كطالب علم، ربما بدون مبالغة 60% أو 70% من المسائل التي أسأل عنها طيلة العام في الطلاق، وأحيانا العشر الأواخر من رمضان تكثر أسئلة الطلاق. ليش؟ عيد، تحتاج كسوة لها، كسوة للأولاد، وتحتاج أشياء بمواصفات معينة، بعدها تضيق الأمور، يقع طلاق. طيب أيام عيد يا ناس، أيام عيد وأيام طيبة ومباركة، فيحصل ما يحصل مثل هذه المسائل. يقول: لا لا تخرجي، فإن خرجت فأنت طالق. قالت: والله لا أخرجن. تقوم تخرج، وقع الطلاق، إلا وهي تسأله يسأل: ما الحكم؟ طيب الحكم أنكم تعقلون جميعا، هو يعقل وأنت تعقلي، وتتركوا مثل هذا. لا حاجة إلى أن الزوج قد ربما يتحامق ويستعجل، إن قالت كذا كذا فهي طالق، قالت قلنا وقع الطلاق، قال: أرجوكم انظروا لي مخرجا، أنا أحبها ولي منها أولاد. طيب الطلاق، يأتي بعض الناس ويقول: انظر لي مخرجا، انظر لي في مخرج هنا ولا هنا. طيب أنت تلفظت به بلسانك أم بلساني؟ تكلمت أنت. أنا قبل أن أنظر لك مخرجا أنظر لي أنا مخرج بيني وبين الله، قبل أن أقول لك يجوز أو لا يجوز أنظر لي مخرج بيني وبين الله. فأنت الذي ظلمت نفسك بمثل هذا. فلا داعي للعجلة، وأن يكثر كلمة الطلاق والحلف بالطلاق على الألسن وتعليق الطلاق. إن خرجت فأنت طالق، إن اتصلت بالهاتف طالق، إن استقبلت فلانة فأنت طالق، إن فعلت كذا طالق. طيب ما هناك ود ولا هناك أسلوب تفاهم آخر غير التهديد بالطلاق؟ وبعض النساء أيضا زوجها يستعجل وهي أيضا تركب عقلها وتفعل عكس. طيب لنفرض أنه استعجل وأخطأ وقال إن لبست الثوب الفلاني أو فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، اتركي، لا حاجة أن تفعل هذا، لا حاجة أن تفعل هذا، تطاوعا ولا تختلفا. الحياة الزوجية ليست يوما ولا أسبوع ولا سنة، إن كتب الله ألفة فإلى أن يموت، وإن كان من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم وأزواجنا من أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فهي زوجته في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فلا بد من حسن عشرة، لا بد من حسن عشرة. أنا متأكد أن كل أو أن كثير من الرجال والنساء كل واحد عنده قصة على الآخر. المرأة تقول نعم هو يفعل، والرجل يقول نعم زوجتي تفعل. طيب ما ليس معصوما ولست معصومة، لا بد أن يحصل شيء من النزاع والخلاف بين الرجل وبين امرأته بسبب أو بآخر، لكن لا بد من تسامح، عفو، غض طرف بينهما جميعا، قد لا يستغني عنها وقد لا يستغني عنه. فحينئذ المرأة تترك بيت أهلها وتذهب إلى بيت الزوج، الزوج قد يستقل بنفسه ويبقى معها، فكل واحد منهما يحتاج أن يحسن إلى الآخر بالقول وبالفعل. وقد مر بنا شيء من الكلام أو ذكر بعض الأحاديث في حق الزوجين كل واحد منهما على الآخر. طيب انظر الآن كم تحت هذه النصائح من المعاني. قال ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. كم تحت الصحبة الجميلة معاني؟ صحبة جميلة وما في خصام ولا نزاع ولا شقاق ولا تجريح بالكلام ولا سب ولعن وشتم وغيرها. أي حياة هذه؟ كل شوية ودخلوا الجيران يفصلوا بين الزوجين، يفضل اشتباك، اشتباك في الصباح، اشتباك في الليل، اشتباك في الظهر. طيب أي حياة هذه؟ الأولاد يفزعون، كل شوية يتضارب الزوج والزوجة أمام الأولاد وأمام الأقارب، هذا أمر صعب. الحياة الزوجية التي تصل إلى حد كل واحد يمد يده على الآخر، هذا قد وصل إلى يعني حال سيء. فربما يكون هذا من أسباب، ربما يكون في كثير من المواطن من أسباب الفشل، أنه ما هناك حل إلا بمد اليد والضرب. فينبغي مراعاة هذا، وكل واحد رقيبه الله عز وجل. قال وكف الأذى عنهم، الرجل يكف الأذى بلسانه ويده، والمرأة تكف الأذى بلسانها ويدها، وتصف القلوب وتدوم العشرة على خير. قال واحتمال الهفوات لا بد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف، تحتمل ما يرد. الرجل قد يأتي مغضبا، قد يأتي متعبا، قد يكون عنده مشكلات في عمله خارج البيت، يأتي البيت ليستريح، وهي لابد يعني هناك في غالب النساء أو على أقل تقدير كثير من النساء لابد من ثلاثة أسئلة توجه إليك إذا رجعت من البيت: أين كنت؟ مع من كنت؟ وإن كان في مكان ماذا أكلت أو ماذا شربت؟ كثير من هذه الأسئلة لابد منها، ولابد لكل سؤال من جواب. الإجمال ما ينفع، لابد تفصل، لابد تأتي بالتفصيل، وإلا بعدها يعني لماذا؟ ماذا أخفيت وماذا بقي؟ ماذا بقي عندك؟ وقد يحصل شيء آخر. كذلك أيضا تخدمه بغسل ثيابه، بتنظيف بيته، بإعداد طعامه. بعض النساء أول ما تبدأ تدرس تتعلم شيء من الفقه، جاءت وقالت، وقد حصل مرة من المرات، كان عندنا درس في المركز أخ يدرس النساء في الفقه، وصل إلى باب الخدمة خدمة المرأة لزوجها. قرر ما ذكره الجمهور أنه لا يجب على المرأة أن تخدم الزوج، وإنما هذا من فضلها وإحسانها، وإلا واجبها فقط أن تمكنه من نفسها بالمعروف، وأما الخدمة كل واحد يعني يدبر نفسه. فإلا أهلي جاءوا يقولون اليوم درسنا فيه مسألة مهمة مرت علينا اليوم، ما شاء الله، إيش المسألة المهمة؟ قالوا أما علمت أن الجمهور يقولون لا يجب على المرأة خدمة الزوج؟ قلت أنا أعلم هذا وأعلم واحدة مثلها. قالوا إيش هي؟ قلنا والجمهور يقولون لا يجب على الزوج أن يداوي زوجته. تريدون هذه بتلك؟ إن كان واحدة بواحدة؟ قالوا لا. قلنا إذا خلاص استمر على ما نحن عليه والحمد لله رب العالمين. هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. قد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها علي بن أبي طالب، وكانت أسماء تذهب وتأتي بالنوى على رأسها من مكان بعيد. نعم لا مانع أن يعين الرجل امرأته، لا سيما إن مرضت أو يعني حصل لها شيء وكان عندها أولاد صغار وهي مريضة، ويقوم هو يصلح شيء من الطعام لنفسه ولها، أو يأتي بشيء من السوق، لا مانع، ينظف البيت بكنسه أو رفع البطاطين والأغطية ونحو ذلك. ما يقول أبدا أنا طالب علم أتنازل وأفعل مثل هذا، هذا نقص، هذا ليس بنقص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في يعني يخصف نعله ويفلي ثوبه ويكون أونا لهم على طاعة الله عز وجل. أنت لست أكرم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الأزواج لو فعل مرة في دهره شيئا من ذلك يبقى، كلما فعلت شيء قد مر يوم من الأيام قطعت السلطة معك، ما شاء الله تبارك الله، يعني كأنما ذبح بعيرا وفصله طبخه ويعني أعانها في شيء أو قدم معها شيئا من الأمور. فينبغي التعاون على البر والتقوى، وأعظم ذلك أن يعينها على طاعة الله وأن تعينه على طاعة الله، على طلب العلم، على تربية الأولاد التربية الصحيحة، على الصيام والقيام والذكر والخير والبر والإحسان، ويتعاون على ذلك لتكون أسرة طيبة مباركة. فالله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فيتعاون على البر والتقوى، يتآمرون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، يكون عنده غيرة عليها، يغار عليها ويعلمها ويصبر عليها ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. يتعاونون على إخراج وسائل الفساد من البيوت من دشوش وأغاني وصور وما جرى مجرى ذلك، وتكون بيوت عامرة بالذكر وعامرة بالطاعة وعامرة بالخير. فوالله لا سعادة إلا بذلك، لا سعادة لهما ولأولادهما إلا بذلك. قال وينبغي أن تتشرف له، تتشرف له يعني تتحسن وتزين وتتجمل، وخصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، أي في وقت فراغها من مهنة بيتها تتجمل تتزين له تتحبب إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائكم المواسية المواتية إن اتقين الله، الودود الولود المواسية المواتية إن اتقين الله. بعض النساء في بعض المجتمعات ربما لا تعرف تتزين وتلبس أحسن ما عندها إلا إذا كان هناك مناسبة تخرج عند النساء، أو يأتي بعض أصدقائها أو صاحباتها أو قراباتها، وإذا جاء الزوج لبست الميري، تلبس بعد ذلك الثياب المعتادة التي للطبخ والكنس وغير ذلك. طيب الزينة للزوج، تتزين لزوجها وتكون على الحال الحسن، ما هو إذا ذهبت إلى مناسبة أو جاء بعض النساء عندها أو بعض أقاربها تزينت وتجملت، وإذا ذهبوا خلعت تلك الثياب وغسلت وجهها وبقيت على يعني حال آخر مع الزوج، فهي مطالبة أن تكون معه على الحال الحسن وأن تحسن صحبته لتكون عونا له على غض بصره وعلى حفظ فرجه. قال وينبغي أن تتشرف له وتتجمل، وخصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، وألا يقع بصره منها على ما يكره، ما يرى منها شيء يكرهه. قال: وعليها أن تطيعه في طاعة الله في حدود الشرع، وتقدم طاعته على طاعة أبويها، طاعته مقدمة على طاعة أبيها وأمها، فلو تعارضت طاعة أبيها وأمها مع طاعة الزوج وجب عليها أن تقدم طاعة الزوج على أولئك. قال: إن تعذر الجمع ورضى الطرفين، أما إذا أمكن أن تجمع بين الكل وترضي الكل فلا بأس. قال: ولا تخرج إلا بإذنه، لا لبيت أبيها ولا أمها ولا أخواتها ولا الجيران ولا إلى أي مكان إلا بإذن، تستأذن منه، إن أذن خرجت، إن لم يأذن تبقى وترضى بذلك وتصبر حتى لو كانت تريد أن تخرج، تصبر طاعة لله ثم طاعة لزوجها. قال: ولا تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه، لو قال: أنا لا آذن أن تسمحي لفلان عندي في البيت، جاءت هذه المرأة السيئة ودقت عليها الباب، من؟ قالت: فلانة. قالت: أعتذر، زوجي منعني من استقبالك. ما تقول عيب، إيش تقول، ما يصلح، أين ضع وجهي منها، زوجها منعها، لا تدخلها لا في حال حضوره ولا غيابه. لو كان واحد من إخوانها سيء أو من أخواتها وقال لها: لا آذن أن يدخل أخوك بيتي ولا أختك هذه بيتي، لا يجوز لها أن تأذن لهم بدون رضا. بل لو منع أباها أن يزورها قال لها: ما تستقبليه، وجب عليها ذلك. وإذا كان سببا هو تسبب في قطيعة رحمها فالإثم عليه، إذا كان منعها من صلة أرحامها وتسبب في القطيعة فالإثم عليه في ذلك ولا شيء عليها. قال: وينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته وإدخال السرور عليه، تأتي بالأخبار السارة، الأخبار الطيبة، تعينه إذا كان تعلم من حالته، لا تحمله ما لا يطيق من النفقات والمطالب وغيرها، وما تأتي بالأخبار المزعجة عند النوم وتنتظر إلى هذا الوقت وتأتي تشكو، يعني ما يجري لها أو ما يكون أو ما عندها. فالمرأة العاقلة الذكية تعرف كيف تكسب ود زوجها. قال: وخصوصا إذا كبر زوجها فحينئذ يحتاج إلى مراعاة أكثر، أو في حال مرضه. قال: إذا كبر أو مرض مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال: فصل: العدل بين الزوجات والنشوز والخلع. قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها، أما المحبة وما يتبعها من الوطئ فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن، وأن لا يقدم واحدة على أخرى فيما يجب عليه فيه العدل، لا يقدم هذه لأن سنها أصغر أو لأنها أجمل أو لسبب من الأسباب، بل يعدل بينهن جميعا. إذا أراد سفرا وأراد أن يخرج بواحدة منهن لحج أو عمرة أو أي سفر وجب عليه أن يقرع بين الكل، ما يأتي يفعل قرعة، يفعل ورقة صغيرة والباقيات كبيرات، وقال الذي يحب اختاري أصغر ورقة، من أي أنه في الظاهر فعل قرعة وفي الباطن إنما خرج تلك. من كان له امرأتان كما في الحديث، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، عياذا بالله، الناس يوم القيامة في اعتدال هو مائل، أو أحد شقيه ساقط ليكون خزي له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. من رأى وعرف أن هذا كان له أكثر من زوجة ولم يكن يعدل. والعدل يجب في المبيت، بات عند هذه ليلة عند هذه ليلة، بات عند هذه ليلتين عند هذه ليلتين، وهكذا. كذلك أيضا في النفقة، يعطي هذا ويعطي هذه مثلها، إلا من مرضت أو احتاجت إلى مطعم أكثر أو مشرب أكثر بحسب الحاجة. كذلك أيضا المسكن، المسكن وما أشبه ذلك. أما المحبة القلبية هي تابعة لأخلاقها وجمالها ودينها. قد يكون يحب واحدة منهن محبة قلبية أكثر لأنها على أخلاق حسنة، لأنها امرأة دعوبة مرحة، امرأة محسنة إليه، صابرة عليه، مواسية مواتية، ودود ولود وما أشبه ذلك. فحينئذ محبة القلب لا يقدر الإنسان على أن يعدل فيها ولا يؤاخذ شرعا بها، لكن لا تظهر شيئا من ذلك فتوقع بينهن العداوة والبغضاء، ولا تحدث ولا تبني على هذه المحبة تفضيلا، لا تبني على هذه المحبة تفضيلا، فإن حسيبك الله سبحانه وتعالى. وربما إذا حصل شيء من ذلك فلا تسل عما يقع من عداوة وبغضاء بين النساء، الغيرة موجودة بين النساء وهذا أمر طبيعي عندها، لكن المذموم ما يأتي الرجل ويقول لامرأة ما أريد أن تغاري، ما تستطيع. لكن نريد ألا تبني على الغيرة أشياء، ما تترجم الغيرة إلى يعني مكر وكيد وكذب ونميمة وقيعة ويعني عداوة وتطاول وأذى، لا، هذا أمر لا يجوز. وإلا فالغيرة كل واحدة من النساء تحب أن تكون أحظى عند زوجها. عائشة رضي الله عنها كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. سافر مرة كما في الصحيح مع حفصة وعائشة، وكان إذا جاء من الليل مشى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يقترب من جمل عائشة ويبقى يتكلم معها. حفصة رضي الله عنها قالت لعائشة: ما رأيك أن نتبادل بالركوب على الجملين، اركبي على جملي واركب على جملك. عائشة رضي الله عنها وافقت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وسار بجوار الجمل الذي يظن أن عليه من؟ عائشة، وإذا بحفصة على الجمل. عائشة ماذا فعلت؟ غارت، أدخلت رجليها بين إذخر نوع من أنواع الشجر وقالت: اللهم سلط علي حية، اللهم سلط علي ما عقربا، من أجل تلدغ ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها، من أجل أن تلدغ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها. الغيرة هذا أمر حاصل. جاء وقت بقي أربع. هذا أمر يعني حاصل، لكن وهذا أمر ليس بيد المرأة، ليس بيد المرأة. وقد ذكر الحافظ أن غيرة المرأة على زوجها دليل على محبتها له، دليل على محبتها له، غيرتها دليل المحبة. لكن ما تكون مثل محبة ذلك الدب لصاحبه الذي يعني أراد أن يرد إليه الجميل والإحسان فوجد ذبابا وقع على رأسي على وجه صاحبي وهو نائم، فأراد أن ينتقم من ذلك الذباب فأخذ حجرا كبيرة وألقاها على الذباب الذي في وجه صاحبه. إيش الناتج؟ طار الذباب وطار معه رأس الرجل. فهي الآن ما عدت كنت ترجم المحبة بشيء آخر يعني يؤدي إلى الضرر العظيم. جاء الوقت بقي. طيب، قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. أما المحبة وما يتبعها من الوط فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، وعليه أن يتقي الله قدر المستطاع. وكل واحدة في هذا ينبغي لها أن تحرص على كسب قلب الزوج ومحبته ورضاه وميله، وهو عندها في ليلتها وفي مكانها، وحينئذ التقصير قد يكون منها. وإذا يعني تحسنت وأحسنت أخلاقها وفعلت ما تستجلب به مودته فهذا أمر راجع إليها. قال: ومن تزوج زوجة بكرا أقام عندها 7 ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم، وإن كان ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم. يعني الآن رجل متزوج فتزوج امرأة بكرا، يبقى عند هذه البكر 7 أيام متواصلة، وبعد 7 أيام يبدأ بالقسم، إما ليلة بليلة أو ليلة بليلتين حسب ما يتفقون ويتراضى مع نسائه. إن تزوج ثيبا فإنه يبقى عندها 3 أيام. ما الحكمة من البقاء 7 أيام؟ هذه 7 الأيام كفيلة بأن يعني يحصل بينهما من الألفة والود، وامرأة غريبة ولا سيما إذا كانت بكرا تحتاج أن تألف الرجل ويألفها، وأن تعرف من طباعه ويعرف من طباعها، وتأنس إليه ويأنس إليها، فيحتاج إلى هذه 7 الأيام. ما تأتي الأولى وتقول أين العدل، لابد اليوم الثاني تأتي، هذا شرع يمضي عليها وعلى غيرها. إذا تزوج بكرا على ثيبا أقام عندها 7 ثم يقسم، وإذا تزوج ثيبا يبقى عندها 3 أيام فقط ثم يقسم. قال وإن شاء قسم لها 7 وقسم مثلها لبقية الزوجات، يعني من تزوج ثيبا على بكر أو من تزوج ثيبا إما أن يبقى عندها 3 أيام هذا المطلوب، وبعدها يقسم. لو قالت ابقى عندي 7 أيام يرجع عند زوجته الأولى 7 أيام، وإذا بقي 3 فقط فيرجع ويبقى عند تلك يوم ويستمر. المؤذن يؤذن. طيب، يقول رحمه الله تعالى ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته. يكون عنده امرأتان كل واحدة في بيت، واحدة منهما عصت ونشزت وخالفت فعلت ما لا يجوز لها فعله، فحينئذ يسقط حقها من النفقة، ما يعطيها مصاريف ونفقات، ويسقط حقها من القسم، الأيام متصلة يبقى عند تلك التي على الطاعة حتى تفي وترجع. هذا معنى الكلام. قال ويقومها بالوعظ، يعني إذا حصل منها تقصير ذكرها بالله، وعظها، أمرها ونهاها، خوفها من عذاب الله. قال يقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه، فإن أصرت هجرها كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، وهجر زينب أكثر من شهر. وإذا هجر فلا يهجر إلا في البيت، يعني ينام على فراش وهي تنام في فراش آخر، أو ينام في غرفة وهي في غرفة أخرى. لا شك أن هذا يعني يؤلمها، أن هذا يؤلمها، فإن كانت لا تبالي بمثل هذا فهذه مشكلة أكبر. إذا كانت تقول أحسن أريح، فيعني أرحتنا أراحك الله، فيعني ذلك ما كنا نبغي، هذا يحتاج نظر له أخرى. قال فإن أصرت هجرها، فإن تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح، لأن الله تعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لكن ضرب غير مبرح مش معناه أنه يعني هو مدرب يعني كرته ويقوم يعني كسر لها يد ورجل وقال يعني الآن يعني هذا على سبيل التأديب، أو يعني يجرح ويشج، لا، حتى أن بعض العلماء يقول يضرب بطرف الثوب، يضرب بطرف الثوب ويعني بيده أو نحو ذلك، أما يعني أن يعطيها يعني في وجهها يجمع يده في الوجه، ولا يعني في الصدر، ولا يعني يطرحها أرضا، ولا يدفعها من رأس الدرج، فلا، هذا يعني هذا ليس من العشرة بالمعروف، هذا إن احتاج إلى ذلك. وإلا فإن وصل الأمر إلى مثل هذا، إلى مد اليد، فتكون حياة صعبة أن يصل الحال بين الزوجين إلى أن يمد يده عليها. قال وإذا تعذرت الملائمة بينهما، يعني ما يعني تمت العشرة بينهما والحياة الطيبة، قال وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه. الشرع حكيم، الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وأمره، جعل الطلاق بيد الرجل إن لم يطق المرأة. طيب المرأة إذا لم تطق الرجل ولم تصبر عليه أو كرهت خلقه أو خلقه وما تريد أن تبقى معه لهذا السبب، لا أنها تعشق رجلا آخر غير زوجها أو تتعلق بآخر، حينئذ إذا خالعت من أجل أن بينها وبين رجل علاقة واتفقا على أن تتطلق من الزوج من أجل أن يتزوجها هذا الصديق عياذا بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. لكن امرأة لا تطيق هذا الزوج لسوء أخلاقه، سوء عشرته، أو منظره، لا تستطيع أن تحتمله وأن تحتمل عشرته، فأرادت أن تتخلص منه، الشرع جعل لها سببا في ذلك بالخلع، ترد عليه مهره، ويجب عليه حينئذ أن يفارقها. لأن التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله إني لا أعيب على ثابت بن قيس بن شماس خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أحب أن أقصر في حقه وأن أسيء عشرته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ لأنه كان قد أعطاها مهر حديقة. قالت: نعم. قالت: نعم. ففرق بينهما. طيب، قال: وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منها بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. وهذا دليل على أن المؤلف يرجح أن الخلع ليس له حد. لو أنه طالبها قال: ما أطلق إلا إذا دفعت لي أكثر مما دفعته، فله ذلك على القول الراجح، بشرط أن لا يطلب شيئا تعجيزيا أو مجحفا. قال: فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات. على الراجح أن الخلع فسخ، تعتد بحيضة واحدة فقط. قال: ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب، كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وط، يعني هنا فسخ بسبب الإعسار بالنفقة. رجل تزوج امرأة وبعدها لا ينفق عليها لا طعاما ولا شرابا، لا إفطار، لا غداء، لا عشاء. طيب، تموت هذه من الجوع تبقى معه، هذه تطالب بالفسخ، ترفع دعوة إلى المحكمة، إما أن ينفق وإما أن يفسخ الحاكم بينهما. كذلك أيضا إذا كان لا يعاشرها بالمعروف، المرأة تخشى على نفسها الفتنة، وهذا لا يعاشرها بالمعروف تخاف على نفسها الضرر والفتنة، الحاكم يلزمه إما بالعشرة بالمعروف وإما يطلق وإما يفسخ. قال: أو حضور من سافر، يعني الرجل غاب عن زوجته وقتا طويلا والمرأة تتضرر بغيابه، الحاكم يلزمه بالحضور، ولا ينبغي أن يغيب أكثر من 6 أشهر. قال: وإذا إلا برضاها وإذنها، إذا كانت راضية فهذا أمر راجع لها. وإذا روجع في ذلك وليس له عذر شرعي فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق، لأن الفسخ لا يكون طلاقا، ويكون ذلك بائنا أي بينونة صغرى ما تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. يعني إذا اختلعت المرأة من زوجها أو أجرى الحاكم فسخ، ما له حق المراجعة، ليس له حق المراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، إن رضيت به. قال: ويكون ذلك بائنا أي بينونة صغرى، إلا أنه ليس كالطلاق 3، بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها، لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه. طيب، ننظر ما عندنا من الأسئلة، ويبقى معنا ما يتعلق بالطلاق وأحكام الطلاق الواسعة والنفقات في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، هل العدل بين الزوجات يكون في المبيت والمسكن والنفقة، أي العدل الواجب؟ نعم، يكون ذلك بالمبيت، إن بات عند هذه ليلة فعند هذه ليلة، كذلك أيضا في المسكن، فإلا أن ترضى كل واحدة بمسكنها أو ترضى الضرة بأن تسكن مع ضرتها. كذلك أيضا النفقة، النفقة يجب عليه العدل، إلا أنه في النفقة من كانت عندها أولاد مثلا تحتاج إلى أن يعطيها أكثر. كذلك أيضا المرأة التي تكون مريضة، هذه بحسبها، الكلام على النفقة التي ليست النفقة الذي مطعم ومشرب ودواء، هذه بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. رجل عنده امرأتان مثلا مرضت إحداهما عالجها ب3000، ما تأتي الأخرى وتقول أين العدل، هذا 3000 امرضي ونعطي معالج. كذلك أيضا لو أن امرأة مثلا احتاجت إلى شيء من الثياب لأن ثيابها الأولى بالية أو تمزقت فيحتاج أن يشتري لها، ما يلزم أن يعطي الأخرى، ما يلزم أن يعطي الأخرى. امرأة عندها أولاد أكثر من الأخرى فيعطيها أكثر بحسب أولادها وما عندها وهكذا. فما يتعلق بالنفقة فهي على حسب الحاجة، لكن عند العطاء المحض، عند العطية المحضة يريد أن يشتري هدية، شوي بين الكل، بين هذه وهذه، يريد أن يعطيهن مصاريف زائدة على النفقة الواجبة، شوي بينهن. أما المطعم والمشرب والدواء ونحو ذلك فهذا يكون على حسب الحاجة، على حسب ما تحتاجه كل واحدة منهن. طيب، يقول أرجو عرض هذا السؤال. لي زوجة كثيرة الكلام، سليطة اللسان، وتعصيني كثيرا، وقد استخدمت معها المعاملات الشرعية فلم ينفع فيها، وإذا أخبرت أهلها ازداد الطين بلة، ولي منها ولدان وأنا أفكر في طلاقها، فما تنصحني؟ مشكلة كبيرة. لو فرضنا أني نصحت بالطلاق يقع قنوت اليوم آخر الليل، هذا الذي نصح بالطلاق. يعني النصيحة أن تستمر معها في النصيحة وأن تدعو الله عز وجل أن يصلحها، نسأل الله أن يصلحها لك وأن يرزقك يعني حسن برها وعشرتها وأخلاقها وأن يكفيك شرها. فإن لم يحصل مثل هذا فاستخر الله، والخير فيما اختاره الله، ونخرج منها بسلام. يقول: هل إذا اشترطت علي زوجتي بعد الدخول بها أن أتزوج بصديقتها، أين هذا؟ هذه امرأة موجودة في عالم اليوم؟ امرأة تشترط على زوجتها أن تزوج بصديقتها، شيء غريب. يعني ليس من حقها بعد الدخول أن تشترط مثل هذا، مع أني متأكد. قل لها أنت فقط اصبري أسبوع وبعدها ننظر، فما أظن أنها بعد أسبوع يعني سيبقى هذا عندها. كل ما مر يوم إلا والشرط هذا يتناقص، وبعد فترة لو عرضت عليها هذا أنت لربما حصل ما حصل. قل لها فقط اكتب لي ورقة بهذا الشرط وهذا الطلب وأنا سأحتفظ بها إلى وقت اليسار، وبعدها ستطالبك هي بتمزيق هذه الورقة وإلغائها. طيب، هل يصح قول أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ حديث لكنه لا يصح. يقول: أشهد الله أن يحبك في الله، أحبك الله السامعين. يقول: هناك شخص تزوج بامرأة وبعد فترة من زواجه لم يرزق بأولاد، فأراد أن يتزوج امرأة أخرى، فقالت له زوجته التي لا تنجب: إذا أردت الزواج فطلقني. فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ وإذا طلقها فهل هناك نفقة لها؟ هذه المرأة ما أحسن التصرف. إذا طلقت وهي على هذا الحال تتضرر بعد الطلاق وفيما يستقبل من الأمر، لا سيما إذا كان عدم الإنجاب هي السبب فيه، هي السبب فيه. فينبغي لها أن تراجع نفسها، وربما تندم ندما عظيما على هذا القرار. فإن أبت وهو يريد الأولاد فهذا أمر مقصود شرعا: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يراجعها ويناصحها. فإن أبت إما الطلاق وإما مشاكل لا أول لها ولا آخر معه، فحينئذ يطلقها، وليس لها نفقة إلا في حال العدة، في حال العدة، في حال عدتها 3 أشهر أو تحيض 3 حيض وهو ينفق عليها، بعد هذا ليس لها عليه أي سبيل ولا طلب. هل يجوز الوفاء بشرط تحديد النسل؟ لا، هذا شرط ليس في كتاب الله، إلا أن يكون على المرأة ضرر. إذا كان على المرأة ضرر فهذا أمر آخر، لكن شرط تحديد النسل قبل الزواج ولا زالت بكرا وتشترط هذا الشرط من أول هذا الشرط لا يجوز الوفاء به. لو أنها لم تتزوج إلا بهذا الشرط يقبل وليس له أن يفي به، يقبل وليس لها أن تلزمه به. ما حكم نظر إخوتي لزوجتي والكلام معها؟ مثلا السلام عليكم مرحبا بكم أهلا وسهلا، يعني مع لزومها بارتداء الزي الشرعي كاملا إلا اليدين والوجه. لا يجوز لغير من سبق من المحارم أن ينظر إلى وجه زوجتك، غير المحارم لا يجوز لها أن تكشف أمامهم، وإنما تبقى محتجبة عنهم. والله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز أبدا لزوجتك أن تكشف وجهها أمام هؤلاء، بل تحتجب عنهم. لا بأس لو أنها يعني لو أن أحدهم جاء كلمها من وراء حجاب، أو جاءت مثلا مناسبة ودعت حاجة لكلام، أين فلان، تحتاجون شيء، هذا عندكم، وما أشبه ذلك، لا بأس من وراء حجاب، لأن الله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهي عند الكلام مع يعني الحاجة مع غير المحارم، الله تعالى يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كم بقي؟ ما في عندك شيء؟ طيب هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول أنا امرأة عامية إن صح اللفظ، ولدي 4 بنات، وزوجي رجل عامي ويرغب بطفل ذكر، لكن لم يطلب هذا، أرجو منكم الدعاء لنا بأن يمن الله علينا بقرة عين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغكم مرادكم، وأن يرزقكم ولدا صالحا، وأن يرزق الجميع الذرية الصالحة. طيب هنا السؤال، أخت سائلة أيضا تقول زوجي كان يطلب مني أن أنام مع زوجته الأولى وأطبخ عندها، ويطلب مني الجلوس مع أولاده وزوجاته 3، وإذا رفضت ذلك عاقبني بعدم الكلام معي وعدم المبيت معي ودخول حجرتي، أو بعدم أخذي إلى أهلي، ثم بعد ذلك طلقني، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا شك أنه في هذا يعني لا يجوز له مثل هذا، هذا يعني يأثم في مثل هذا، ليس له أن يلزمها بالبقاء عند ضرتها أو النوم عندها أو البقاء مع أولاده من غيرها، هذا أمر حرام لا يجوز لها، لا يجوز له أن يفعل مثل هذا الأمر. وكونه طلقها، الله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فعليها أن تتقي الله عز وجل، تصلح ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، عسى الله عز وجل أن يخلف عليها بخير. طيب هل أتقدم لفتاة على استقامة ولكن لديها إخوة منهم من يشرب الخمر ومنهم من يشرب الحشيش؟ أعوذ بالله. طيب إذا كانت هذه المرأة كما تقول مستقيمة في هذه البيئة، فمعناها أنها مجاهدة لنفسها مجاهدة عظيمة، ومعناها أنها لم تنخرط معهم في هذا الطريق، فتحتاج من يعينها على طاعة الله عز وجل، تحتاج من يعينها على طاعة الله، فإن طابت نفس هذا الرجل في أن يعينها وتلتزم هي بعد ذلك بالبعد عن هؤلاء فالحمد لله. ولأن البعض قد يقول أنا كيف أتزوج من هذه المرأة ومن إخوتها من يكون كذا وكذا، ألم يقل الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ طيب هذه من يعينها؟ على طاعة الله ويبعدها من هذه البيئة السيئة التي هي فيها، وربما يكون زواج الصالح بها عونا لإخوانها على أن يصلحوا، وهذا الأمر ليس بيدها ولا لها في ذلك دخل ولا حول ولا قوة، وهي غير راضية بهذا بدليل استقامتها وصلاحها. يقول: قلت لزوجتي قال الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، بعدما رأيت منها ما أكره ولم أتلفظ بلفظ أنت طالق، هل يقع الطلاق في هذا الحال؟ إن نويت بهذا الكلام طلاقا وقع، وإن لم تنوي به طلاق فلا يقع. امرأة قال لها زوجها: الحقي بأهلك، وهي الآن في بيت أبيها منذ فترة طويلة، وقد أذن لها زوجها بالخروج إلى العيادة إذا احتاجت إلى ذلك، ولكن هل تستطيع أن تخرج مع أخواتها إلى أي مكان آخر، مثلا عيادة مريض أو نحو ذلك، أم لا بد من إذن الزوج؟ لا بد من إذن الزوج. طبعا هذا بناء على أن قولها الحقي بزوجك لا بأهلك لا يريد بذلك طلاقا، أما إذا أراد بهذا طلاقا فوقع الطلاق، وإذا انتهت عدتها فلا سبيل له عليها. يقول: عندي فلوس لميناها من الناس لأجل شراء الفرش للمسجد، ثم جاء رجل وقال: أنا سأشتري الفرش، وبقي عندنا مال جمعناه من ناس آخرين، فكيف نتصرف في هذا المال؟ طالما أن الغرض من جمعه كان لأجل شراء فرش المسجد، والمسجد قد استغنى مثلا عندكم فائض على فراش المسجد، فانقلوه إلى مسجد آخر مماثل، كيف يكون الدعاء بعد دفن الميت؟ فرادى هل يكون باستقبال القبلة أم لا يشترط استقبال القبلة؟ لأن في بعض من أنكر على من يستقبل بقول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. يكون فرادى ولا يكون دعاء جماعيا، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، لا يشترط فيه استقبال القبلة، إن حصل بدون تقصد فلا بأس، وإن كان على إيجاه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولا يشترط رفع الأيدي. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.